فقد وقفنا في درس ليلة البارحة عند مسألة هامة كانت محل خلاف بين العلماء، ألا وهي مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر. هل يجوز أن يخرج الإنسان القيمة، أي قيمة الفطرة، من الدراهم بدل أن يخرج شيئا من الطعام؟ بدأنا نذكر الإشارة إلى الخلاف في ذلك، وانتهى وقت درس ليلة البارحة، فلا مانع أن نوجز القول فيه. هذه مسألة كما قلنا اختلف العلماء فيها، فذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، بل يتعين أن تخرج الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الأحاديث التي مرت بنا في درسنا السابق. وذهب أبو حنيفة ومعه الإمام الثوري إلى أنه يجوز أن تخرج القيمة. وحجة الفريق الثاني الذين قالوا بجواز إخراج القيمة احتجوا بحديث أغنوهم في هذا اليوم، أي في يوم العيد، أي أغنوا الفقراء والمساكين في هذا اليوم حتى ترتفع حالتهم ويسعدوا ويفرحوا كما يفرح غيرهم من الأغنياء، وذلك عن طريق إخراج زكاة الفطر. قالوا: ولما كان إخراج الطعام مما أيضا يغنى به الفقير فكذلك أيضا ما يتعلق بالقيمة، بل قالوا إن القيمة قد تكون الحاجة إليها أكثر لأنه قد يحتاج إلى شراء ونحوه. وجمهور العلماء تمسكوا بالأحاديث التي مرت بنا، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث جابر بن سمرة المتفق عليه أيضا قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فقالوا: لو كانت القيمة جائزة لأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يخرجها لنبه إلى ذلك، لأن ذلك بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه العزيز كان مما أنزل عليه فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال سبحانه وتعالى: ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا لو كان إخراج القيمة جائزا لنبه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل، فدل على الاقتصار على مورد النص. ولو كان إخراج القيمة أيضا جائزا لفعله الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ولا أفتوا به ولا اشتهر بينهم، ولكن ذلك لم يحصل، فدل على الاختصار على مورد النص، وهذا هو أولى. ثم أيها الإخوة، العبادات إنما هي توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نقف بها عند النص. نحن في المسائل الأخرى نجتهد فيها، ولكننا في أمر ماذا العبادات نقف بها عند النصوص، وليس لنا أن نتجاوزها ولا أن نعمل العقل فيها، بل نقف بها كما جاءت. هذا هو رأي جمهور العلماء، ولا شك بأنه أرجح، وينبغي أن نقف عندما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إخراج القيمة، وإنما يخرج أي صنف من تلك الأصناف، فإن عدمت أخرج غيرها، بل يجوز أن يخرج من غالب قوت البلد، وهو مذهب الإمام مالك الذي رجحناه في درسه ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال باب صدقة الفطر. قال فصل: ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. هذا الذي ذكر المؤلف في زكاة الفطر قال لا تجزئ القيمة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومعهم المالكية والشافعية، بل هو أكثر، هذا هو رأي جماهير العلماء. قال لأنه عدول عن المنصوص. ما معنى عدول عن المنصوص؟ ترك لما جاء في النص والأخذ بغيره، ولا يجوز لأحد أن يعدل عن النص مع وجود الحكم فيه. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. تذكرون أيها الأخوة في زكاة الحب والثمار مرت بنا ودرسنا تلك المسائل دراسة مفصلة، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وعرفنا بأن الوسقة 60 صاعا، وأن 60 صاعا إذا ضربت بخمسة بلغت 500 صاع، بلغت 365 تبلغ 300 صاع. هذه هي زكاة الحبوب والثمار، وقد قدرها العلماء بتقديرات متعددة، ومنها ما يعرف بالكيلو جرام، فقدروها 640 إلى 50، يعني يكون الصاع ما بين 2 كيلو وسدس إلى ربع، ولكن يحتاط فيه فيوصل به إلى النصف. ولكن العلماء تكلموا عنه من جانب آخر وقالوا إن الصاع 5 أرطال وثلث رطل. بماذا؟ بالرطل العراقي. ولكن الرطل العراقي أين هو الآن؟ قدره العلماء كما سمعتم، ولكن اختبر العلماء ذلك اختبارا دقيقا في عدة عصور، وجربوه عدة تجارب، فقالوا إن الصاع 4 أمداد، وهذا لا خلاف فيه، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن المد هو أن يكون بيد الإنسان المتوسط الخلقة، لا تأتي بإنسان كبير البدن ولا صغير، وإنما تأتي بإنسان متوسط فيفتح يديه هكذا ويملأهم، لا يغلقهما ولا يبسطهما هكذا. قالوا فكل حفنة تبلغ مدا، فالصاع 4 حفنات. وقد اختبر ذلك جمع من العلماء، منهم الإمام النووي، ومن أواخر الذين اختبروه ماذا؟ ابن خلدون صاحب المقدمة المعروف. إذن اختبر ذا والمقريزي وغيرها أو لا، واختبر أيضا في هذا العصر فوجد ذلك دقيقا. إذا وجد إنسان متوسط بكفيه فإنما يحمله الكفان مملوءان يبلغ مدا، فإذا جمعت 4 تبلغ صاعا. قالوا هذا هو أقرب المقاييس، ولكن إذا أخذته بالكيلو فهو أسهل أيضا في ذلك. إذا ليست المسألة صعبة، إذا هذا حدد وهذا اتفق عليه العلماء. وقد ذكرت لكم قصة عندما كنا ندرس زكاة الحبوب والثمار، وأن جمهور العلماء الأئمة 3 والأئمة 4 عدا أبي حنيفة أو عدا أبا حنيفة يذهبون إلى أنه 5 أرطال وثلث، وأن أبا حنيفة يقول هو 8 أرطال، وأن أبا يوسف لما حج مع الخليفة هارون الرشيد قدم المدينة مع الخليفة، وأنه التقى بالإمام مالك وسأله ماذا عن الصاع مقداره، فأخبره مالك بأنه عندهم أي في الحجاز 5 أرطال وثلث، فأشكل ذلك عليه، وكان مالك قد سئل عن ذلك فقيل له فقال 5 أرطال وثلث، فقالوا له تخالف الشيخ، فسأل من الشيخ؟ قالوا أبا حنيفة، ثم أخرج الأصواع. فلما جاء أبو يوسف وذكر له ذلك قال أنظرني إلى الغد، فأحضر معه ما يقرب 50 من فتيان المدينة من أحفاد المهاجرين والأنصار، كل منهم يحمل صاعا تحت ردائه، فأحضروا، فكل منهم يقول أخبرني ماذا أبي عن جدي، وهذا أخبرتني أمي عن جدي، وهذا عمي إلى آخره، حتى نسبوا ذلك إلى أن تلك الطعام كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن العلماء إذا ظهر لهم الحق وتبين أنهم لا يعدلون عن غيره، وأنهم ما كانوا يتعصبون لرأي أحد، حتى وإن كان ذلك صاحب الرأي من العلماء الأعلام حتى ولو كان شيخا لذلك الذي عرف الحق. فأبو يوسف تلميذ لأبي حنيفة، ولما ظهر له الحق عدل إليه وأخذ بقول الإمام مالك الذي هو قول جمهور العلماء. إذن عرفتم أيها الأخوة بأن طالب العلم بل المسلم عموما إذا ظهر له الحق لا يجوز له أن يعدل إلى غيره، فلا يجوز له أن يتبع هواه ولا أن يتعصب لأقوال الرجال، وإنما ينبغي أن يسير في منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا عندما يحصل الاختلاف أن نرد ذلك إلى الكتاب العزيز، فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إنما هو يكون إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يكون إليه في زمن حياته وإلى ما صح من سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقاييس شرعية ذكرها العلماء ودققوا النظر فيها، ومن هنا ننتهي إلى أن زكاة الفطر لا ينبغي أن تخرج قيمتها، وإنما يخرج أحد تلكم الأنواع التي وردت، وأن الصاع كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توارثه الأجيال من بعده عليه الصلاة والسلام، وأنهم حفظوا ذلك وسجلوه ودونوه لنا. قال رحمه الله تعالى: وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل 600 درهم، رطل وأوقية. الأوقية عرفناها في ما مضى جاءت تنصص عليها، يعني أنها 40 درهما. نعم، ولذلك لا زكاة في مال حتى يبلغ 200 درهم، وعرفنا أن حتى يبلغ 45 أوقية، وقد عرفنا أن الأوقية إنما هي 5 دراهم، فإذا ضربتها تبين لك ماذا؟ أنها 200 درهم. قال: وثلث أوقية إلا 2 درهم. قال أحمد رحمه الله: الصاع 5 أرطال وثلث حنطة. إذن الإمام مالك اختبر الصاع فوجده كذلك، واختبره الإمام أحمد، واختبره أيضا من جاء بعده من العلماء كما ذكرنا الإمام النووي وابن خلدون والمقريزي، وكتبت فيه كتابات مستقلة، يعني كتبت في مقدار الصاع. قال: فإن أعطى 5 أرطال وثلث تمرة فقد أوفى، يعني فقد أدى ما وجب عليه، يعني إذا أخرج ولو زاد فذلك خير. يعني الإنسان قد يتردد في شيء لأن التمر يختلف منه ما هو أثقل من شيء، فالإنسان يأخذ بالأحوط. وقيل له رحمه الله: إن الصيحاني ثقيل، فقال: لا أدري. الصيحان يعني نوع من التمر، قيل له ثقيل يعني التمر يختلف، والأرز ترون أنه أثقل أيضا من الحب من القمح، ولكن المراد هنا هو هذا الصاع. نعم، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على 5 أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. قال رحمه الله تعالى: ومصرفها مصرف زكاة المال. ما هو مصرف زكاة الفطر؟ قد يسأل سائل فيقول: أين نصرف زكاة الفطر؟ هل نقصرها على الفقراء والمساكين، أم يجوز أن نصرفها لأولئك الذين قال الله تعالى في شأن في أمر الزكاة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أصناف 8، يقول المؤلف ويقول غيره، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، بأن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة أي زكاة المال، وأنها تصرف في الأصناف 8، ولكن دائما ينظر إلى ماذا؟ الحاجة. ولكن تعلمون بأن الغالب الظاهر في تلك الأصناف هم الفقراء. قال: ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه. ومصرفها مصرف الزكاة لأنها زكاة، لأن تلك نسميها زكاة المال، أو الزكاة المفروضة، وهذه نسميها زكاة الفطر. والزكاة يطلق عليها صدقة، وصدقة الفطر يطلق عليها زكاة، وكل منهم واجب، لكن تلك ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. زكاة المال أحد أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وفي غيره، وفي حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الآن يقول المؤلف: يجوز أن يعطي الجماعة زكاتهم الواحد، ويجوز أن يصرفوها في صنف واحد. يعني يجوز أن يدفع جماعة زكاتهم إلى صنف من الأصناف، إما إلى الفقراء أو المساكين والعاملين عليها إلى آخره، ويجوز أن يصرفوها إلى فرد واحد من أفراد ذلك الصنف، ويجوز للواحد أن يصرف زكاته إلى جماعة وأن يوزعها بين تلك الأصناف أو بين أفراد صنف من الأصناف. وهذا موضع اتفاق بين العلماء، إلا الشافعية في جزئية، فإن الشافعية وافقهم جماعة يرون أن الزكاة لا يجوز أن تصرف في صنف واحد، بل يجوز أن تصرف في ستة أصناف، وينبغي أن يعطى ما لا يقل عن ثلاثة من كل صنف. فمثلا إذا قلنا تصرف في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، هؤلاء ستة، يقولون تصرف في ستة ويعطى كل ثلاثة من كل صنف، فنأخذ الفقراء فلا ندفع إلى واحد منهم بل نعطي ثلاثة منهم على الأقل. لماذا؟ قالوا لأن أقل الجمع ثلاثة فينبغي أن يأخذ. وأما غيرهم من الفقهاء فيرون أنه يجوز أن تدفع صدقة الجماعة لصنف واحد بل لرجل واحد، ويجوز أن تدفع زكاة الواحد أيضا لجماعة أو لواحد، وهذا هو الأولى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك الزكاة، وقال: زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم غير الفقراء، فدل ذلك على أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد، لأنه أرسل معاذا، ولما أرسل معاذا أرسله داعية، وأرسله داعية إلى الإسلام، وأرسله موجها وناشرا إلى أحكام الإسلام، وهو سيذهب إلى أهل كتاب، وأهل الكتاب أهل علم، وأمره أن يجادلهم بالتي أحسن، لأن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا الله. الله هي الأساس، فإذا آمنوا بالله ينتقل بهم إلى الركن الثاني الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. الشاهد: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ما قال ترد في الأصناف الثمانية، فدل على أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد. قال: كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفريقة ماله عليهم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة والنية فيه. هذه مسألة مهمة، ولو أطلنا المقام عندها أيها الإخوة، وأنتم ترون منذ أن بدأنا في دراسة الكتاب الأول الذي أمضينا فيه ثماني سنوات، وها نحن الآن في السنة الثانية في هذا الكتاب، وترون أنه كلما أطل علينا كتاب من كتب الفقه نجد أن النية ترد في ذلك الكتاب. هذا يدل على أي شيء والإخوة؟ يدل على أهميتها، وأنه ينبغي أن نعنى بها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه هي المضغة، إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد فاستقام على توحيد الله وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وجنب نفسه من الغل والحقد والحسد وكان صادقا مع الله من الذين يبتهلون بذكر الله سبحانه وتعالى، تجد أن ذلكم النور العظيم، نور الإيمان قد انقدح في قلبه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا انقذف في القلب، يعني نفذ في القلب أو نفذ إليه، إن النور إذا انقذف في القلب انفتح وانفسح له، يعني ينفتح له القلب وينفسح له. فقالوا يا رسول الله وهل لهذا من علامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنابة لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. الإنابة إلى دار الخلود، إلى جنة عدن، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أن تنيب إلى تلك الدار فتجعلها شغلك الشاغل، وألا تصرف نفسك إلى أمور الدنيا كما في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأن تتدافع عن دار الغرور، هذه الحياة الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه التي انخدع فيها كثير من الناس، من الناس من اختبر بالمال فوقع، ومن الناس من اختبر بأمور كثيرة ففتن بهذه الحياة الدنيا، ومن الناس من ابتلي بالضراء فصبر فكان خيرا له، وابتلي بالسراء فشكر فكان خيرا له، فكان كالذهب الصافي يدخل إلى النار فلا تزيده إلا لمعانا وصفاء وبريقا. هذا هو شأن عباد الله الصالحين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أخذ بطريق السعادة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هناك من يبتغي الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هناك داران: دار نعيم، دار إقامة، دار خلود، هي الجنة التي قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهناك دار عذاب، ودار أيضا حرارة شرابها من الزقوم، هي جنة، هي ماذا؟ هي نار جهنم، والتي قال الله تعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار. إذن المؤلف رحمه الله تعالى عندما انتقل إلى إخراج الزكاة افتتح ماذا، أو سيفتتح هذا الكتاب أو هذا الباب والمبحث بحديث إنما الأعمال بالنيات. نستمع للحديث ثم نعلق عليه في أهمية ذلك. قال: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أولا نريد أن نعرف ما هي النية أيها الإخوة. النية في اللغة عندما نأخذ كلمة نية، هذه الصغيرة ذات المعاني العظيمة أصلها نوية، وقعت الواو ساكنة بعد كسر. وهناك في العلة الصرفية إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما في السكون قلبت الأولى منهما ياء فصارت نية، ثم أدغمت أحد الياءين في الأخرى فصارت نية. والنية في اللغة إنما هي القصد، ولذلك تقول: نويت بيت الله أي قصدته، ونويت السفر أي قصدت السفر، ونواك فلان بكذا بكذا أي قصدك بكذا، وهكذا. إذن اللغة، النية في اللغة هي القصد، وأما في الاصطلاح فهي اعتقاد القلب، هي التي يعمر بها القلب، هو الإخلاص الذي نقول نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد فيستضيء طريقه فيسير على هدى من الله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص هو ثمرة النية الصادقة، نية الصادق يترتب عليها الإخلاص. ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة القيمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، أي ويقيموا الصلاة مخلصين، ويؤتوا الزكاة مخلصين مطيعين لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإخلاص. إذن هذه النية. الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث عظيم قال فيه عدد من أكابر العلماء الأعلام: الذين أمضوا حياتهم في خدمة هذا الفقه الإسلامي، قالوا بأن هذا من أجل الأحاديث ومن أعظم أخبار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا، وأشملها نفعا. قالوا ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء عن هذا الحديث أنه يساوي ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، فأنت تجد أنه حكي عن الأئمة الذين كلنا نسلم بفضلهم وجلالة قدرهم وبغزارة علمهم ومكانتهم في الإسلام: الأئمة الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود صاحب السنن. قالوا إن هذا الحديث يساوي ثلث العلم، يعني يبلغ قدر ثلث العلم، وبعضهم قال من العلماء ربع العلم. وقد وقف الإمام البيهقي الإمام الجليل المحدث الكبير عند قول العلماء، فقال أراد أن يبين لماذا قالوا يساوي ثلث العلم. قال: لأن كسب العبد على ثلاثة أنواع. أنت في هذه الحياة الدنيا عملك لا يخرج أنواع ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان، واللسان من أخطر الأمور، وكذلك عمل الجوارح اليدين والرجلين والفرج وغير ذلك، ما يحصل فيها من طاعة ومن معصية. فما يحصل من طاعة تثاب عليه، وما يحصل من معصية تعاقب عليه. قال: وأرجحها إنما هو عمل القلب، لأن هذه تحتاج إليه. فنحن في أعمالنا وفي قولنا لما نقول لا إله إلا الله ألا يجب علينا أن نعتقد معناها؟ وعندما ننوي الصلاة ما معنى عندما الإنسان يريد الصلاة ينوي بقلبه؟ وعندما تلبي بالحج نويت بقلبك أنك تريد النسك. إذن هذه الأعمال تحتاج إلى ماذا؟ إلى النية، وهي لا تحتاج إليها. إذن قال العلماء هي أجل الأنواع الثلاثة وأرجحها وأفضلها وأزكاها وأرفعها قدرا، لأن عمل الإنسان إما بالقلب وهذه النية، وإما أن يكون باللسان، وعمل اللسان كما ترون قد يقول الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله فترفع قدره مع صدق اليقين فتأخذ به إلى طريق النعيم إلى جنات عدن، وربما ينطق بكلمة الكفر فمصيره إلى النار، وربما يدعو الناس إلى الخير وإلى طريق مستقيم فيكون ذلك فلاحا له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وربما يدعو إلى المنكرات فيكون عقابه ماذا؟ العذاب الأليم، وإما أن يسب ويلعن فيعفر لسانه بالسوء، وإما أن يعطر لسانه بذكر الله عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن هذه أعمال كثيرة، هذه النطفة التي يخرج الإنسان يضعها في الحلال فيؤجر عليها. أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر، ولو وضعها أيضا في الحرام فعليه إثم. إذن يقول الرسول، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين فكيه وما من يضمن لي ما بين فكي وما بين فخذي أضمن له الجنة. وهذا حديث أيها الإخوة يقول لو أردنا أن نتكلم عن كل جزئية عن القلب أو عن اللسان أو عن الجوارح لاعتاد كل منها إلى أكثر من درس، ولكننا فقط نذكر وننبه. نعود إلى حديثنا، لماذا شرعت النية؟ لماذا شرعت النية؟ لتمييز العبادات عن العادات. كل واحد منا فيما سأذكر لكم يمر بهذه الأمور. ألسنا نمسك عن الطعام أحيانا لأننا لا نشتهي الطعام؟ هذا يحصل. وربما أمسك عن الطعام لأجل الحمية أو لأجل التداوي، أو كما يقول الناس الآن الرجيم، يعملون رجيما حتى يخف الإنسان. إذن هو يعمله لأمر من أمور الدنيا. وربما تمسك عن الطعام قربة لله سبحانه وتعالى صائما فرضا أو متطوعا. كيف نستطيع أن نميز بين إمساكك عن الطعام؟ هل هو لأجل الحمية أو لأجل التداوي، أو لأنك لا تريد الطعام، أو لتريد أن تخفف من بدنك، أو أنك تريد أن تكون عبدا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تلك عبادة تريد أن يرفعك الله بها سبحانه وتعالى درجات، فما أعظم فضل الصائمين. هذا أيضا مقياس. الوضوء والغسل، يعني أحدنا قد يدخل إلى الحمام فيغتسل إلى دورة المياه، قد يريد التبرد، وربما يريد أن ينظف بدنه، وربما يريد أن ينشط بدنه. إذن هذا يريد ماذا؟ النظافة والتبرد. وكذلك قد يتوضأ لينشط وليتنظف. ولذلك قالوا عن الوضوء عبادة ونظافة، عبادة فهذا لا خلاف فيه، وفيه أيضا نظافة للأعضاء. وربما تغتسل ماذا؟ لترفع عن نفسك ماذا؟ إما أن تغتسل تطوعا كسنة الجمعة، وإما أن يغتسل الإنسان غسلا واجبا كالغسل من الجنابة أو المرأة من الحيض. كيف نستطيع أن نميز؟ يدخل الحمام ويتوضأ ويسيل الماء على بدنه ويخرج دون أن يعمل شيء، هذا لا ينفعه. لا بد من نية، أن تنوي أن هذا الغسل قصدت به ماذا؟ إزالة رفع الحدث الأكبر الجنابة، وأنك أردت بهذا الوضوء أن تتوضأ الوضوء المعروف لتصلي ولتقرأ القرآن ولتمس المصحف إلى غير ذلك من الأمور. إذن كيف نستطيع أن نميز؟ أيضا أنا أعطيكم مثلا دقيق جدا، التيمم كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التيمم صعيد المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وفي قصة أبي ذر المعروفة معروف في هذا المقام، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. لا فرق بين أن تضرب بيديك وتمسح وجهك وكفيك بأن يكون ذلك تيمما، وبين أن يكون رفعا للحدث الأكبر، وبين أن يكون رفعا للحدث الأصغر. كلها الصورة واحدة، أن تضرب بيديك على الصعيد فتمسح وجهك وكفيك، هذه صورة. الصورة الأخرى أن تضرب كمذهب الشافعية فتمسح وجهك ثم تضرب أخرى فتمسح كفيك. هذا هو التيمم. كيف نستطيع لو لم ننوي أن نفرق أن هذا التيمم لأجل الحدث الأصغر أو لأجل الحدث الأكبر؟ ما الذي يفرق؟ هي النية، أنني أنوي أنني أريد أن أرفع الحدث الأكبر، أو أنوي بأنني أريد أن أرفع الحدث الأصغر. قد تجد اثنين يصليان، أحدهما يصلي رياء وسمعة ليقال فلان، فتراه يطيل في الركوع، وآخر يصلي صلاة معتادة يبلغ درجة الإحسان، يعلم بأن الله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فتراه خاشعا ذليلا مضطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى لا ينشغل إلا بالله. ففرق بين هذا، هذا صلى تقربا إلى الله تعالى ورجاء ما عنده من الثواب والجزاء العظيم، وذاك صلى ليقول الناس إن فلانا ماذا؟ إن فلانا يصلي. ولذلك ترون أيها الأخوة جاءت أحاديث كحديث النية هذا لها مكانة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. إنسان يتمشط السيف يحمل ماذا؟ السنان، ويدخل الصفوف ويقاتل، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين، صف المسلمين وصف الكافرين، الله أعلم بنيته. معنى هذا أنه قد يخرج الإنسان مدعيا للإسلام وفي أمره شك. ولذلك أيها الأخوة في قصة الرجل الذي قاتل يدعي إلى الإسلام فأبى، فوجدوه يوم بدر يفر الصفوف، كان شجاعا مغوارا كان يقاتل، فأصيب يوم بدر فأدركه بعض الصحابة فاستبشروا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وجدنا فلانا ماذا؟ يسبح في دمه. فماذا قال الرسول؟ قال هو في النار. فأشكل ذلك على الصحابة، فعادوا إليه فوجدوه في آخر رمق، فقالوا يا فلان أنت قاتلت لماذا؟ قال قاتلت حمية وجاهلية، قاتلت عصبية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل أيقاتل في سبيل الرجل؟ يقاتل من أجل حمية ويقاتل من أجل المال ويقاتل ماذا؟ شجاعة. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا أيها الإخوة هو الحق الذي ينبغي أن يكون. ولذلك ترون حديث كلنا بحاجة إليه أورده بالمناسبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى فراشه، انظروا، من أتى فراشه من الليل يصلي، انظروا، من أتى فراشه من الليل يصلي فغلبته عينه، يعني فغلبته عينه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى. انظر إلى الفضل العظيم، ما في هذه الشريعة الإسلامية من الجزاء العظيم، أن تنوي شيئا ولم تعمله ولكن الله تعالى يجازيك عليه لأنك قصدت ماذا؟ أن تقوم من الليل وأن تصلي الوتر، ولكن غشيك النعاس، يغشيكم النعاس أمنة منه. إذن رجل يأتي إلى الفراشاوي إليه يذكر الله ثم بعد ذلك يضطجع ثم ينوي أن يقوم من الليل، ولكن كما تعلمون النوم قد يغلب على الإنسان وربما يكون مجهدا فيذهب عليه الليل فيفاجأ بخروج الصبح فلا يجد وقتا ليصلي. الرسول بيّن بأن من أتى فراشه واضطجع ونام وأنه يريد في تلك الليلة أن يقوم من الليل ليصلي وتره ولكن عينه يغلبه النوم فيستمر، فإن الله تعالى يكتب له ما نوى. أيضا نجد أن أيضا النية أيها الإخوة تميز ماذا؟ درجات العبادات بعضها من بعض، فليست العبادات كلها على درجة، هناك فرائض وهناك واجبات وهناك سنن. فالفرائض مثل الصلاة ومثل الزكاة، والواجبات مثل النذر، أنت تنذر أن تصلي أو أن تحج أو أن تتصدق أو أن تعمل عملا من أعمال البر إلى آخره، وأنواع البر كثيرة. وهناك ماذا؟ التطوع، كالسنن الرواتب، كالوتر، كصلاة الضحى، كالصلاة بعد الوضوء، أيضا الصدقات، صدقات التطوع. كيف نستطيع أن نميز بين أن هذه صلاة الفجر ركعتين والركعتان قبل الفجر ركعتين، كيف نستطيع أن نميز هذه الأولى من السنن الرواتب والتي حظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لم يتركها سفرا ولا حضرا، وبين الركعتين المفروضتين بالنية؟ إذن الأولى ننوي بها ماذا؟ أنها إحدى السنن الرواتب، أنهما ركعتا الفجر التي أوصى ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قالت عائشة: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، الركعتان قبل الظهر وركعتان بعد العصر. أيضا نجد أيضا أيها الإخوة بأن أيضا هناك سنن من السنن نستطيع أن نعين، هل هذه سنة راتبة؟ هل هذه صلاة الضحى؟ هل هذه مثلا صلاة بعد الوضوء؟ هل هذه نافلة من النوافل؟ إذن حديث النية أيها الإخوة لها أثر عظيم في الأعمال، ولذلك كتب فيها العلماء كتابات مستقلة كالإمام السيوطي، أخرج فيها كتابا عظيما، يعني خصه في ماذا؟ في النية، الأمنية في حديث النية، وتكلم عنها العلماء. وعندما تنتقل إلى شروح الأحاديث تجد أن العلماء قد عنوا بذلك، بل وضعت قاعدة مشهورة، أولى قواعد الفقه الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها، والمقاصد إنما هي جمع مقصد، المقصد هي النية. إذن وضعت أطول قاعدة وأعظم قاعدة في الفقه الإسلامي هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة النية. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. معنى إنما الأعمال بالنيات هناك مقدر، يعني ثواب الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات ما يكفي عمل، لابد معنى إنما أداة حصر يعرفها الذين درسوا البلاغة، حصرت الأعمال في النيات. إنما الرسول محمد، إنما محمد رسول، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما ثواب الأعمال بالنيات، إنما مدار الأعمال وجزاء الأعمال بالنيات. فأنت إذا عملت عملا صالحا قد تجد إنسانا يقوم الليل ويسهر، تجده يقوم ماذا النهار ويسهر الليل، ولكن عمله مخلوط. وتجد أن الآخر يقوم قليلا من الليل، قليلا من الليل ما يهجعون، ولكن تجد أن هذا قد رفعه الله تعالى. ولا مانع أن نكرر حديثا عظيما، حديث ذلكم الأنصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة فاشرأبت عناق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخذوا يتطلعون من هو هذا الرجل الذي يشهد له محمد بن عبد الله بأنه من أهل الجنة، فيفاجئون برجل من الأنصار يحمل حذاءه في شماله وتتقاطر لحيته بالماء، فيأتي ويسلم ويمشي. ويكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وفي الثالث وفي كل يوم يخرج ذلك الرجل بنفسه. فماذا ترتفع همة عبد الله بن عبد العاص وهو من الشباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأتقياء الأبرار؟ تطلعت نفسه، هذا رجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون له من الخصائص ومن الأعمال التي ينفرد بها ما لا يوجد عنده هو نفسه. فعمل حيلة، وتعلمون بأن من الحيل ما هو جائز، أما الحيل المحرمة فلا تجوز. فالتقى بالرجل وقال: حصل خلاف بيني وبين والد عمرو، وأقسم ثلاثا ألا أبيت عنده في البيت. عبد الله بن عمرو صغير من الشباب، يعني تجد في سن من يلعبون في الشوارع. فقال: لا مانع يا أخي. فنام عنده ثلاث ليال، وعبد الله بن عمرو يرقبه في الليل ينظر ماذا يعمل هذا الرجل، هل هو يقوم الليل، هل هو يحيي الليل، ماذا يفعل، هل يأتيه ناس يقفون عند الباب فيتصدق. قال: فما رأيت شيئا إلا أنني أرى أنه إذا انقلب على أحد جنبيه ظل يذكر الله تعالى حتى يخرج الصبح. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاستأذن منه عبد الله بن، فلما تمت الأيام صارحه عبد الله بن عمرو فقال: يا أخي، لم يحصل بيني وبين والدي خلال، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فأردت أن أستفيد من سيرتك وأن أقتبس منها. فماذا قال الرجل؟ قال: ليس عندي إلا ما رأيت. قال: فزهد في عمله، ما رأى في عمله، وجد عبد الله بن عمرو أنه يعمل أكثر منه. فلما ولى ذهب عبد الله بن عمر دعاه مرة أخرى فقال له: ليس لي من العمل إلا ما رأيت، إلا أنني لا أبيت ليلة وفي قلبي مثقال ذرة من غل أو حسد أو حقد على مؤمن. قال: بذلك فضلك الله علينا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك تجد أنه دائما صاحب القلب الطيب الذي لا يحمل حسدا على إخوانه المؤمنين ولا غلا، ولا أيضا يجد ماذا نقمة في نفسه، تجد أنه مرتاح النفس مطمئن البال، ترى وجهه مشرقا وترى النور واضحا في محياه، لأنه يسير وفق منهج هذه الشريعة الإسلامية. ولذلك ماذا قال الله تعالى في عباده المؤمنين الذين يأتون بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما دعوا لأنفسهم فقط، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعترفون بفضلهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن أيها الإخوة، لننتبه إلى النية وإلى حديث النية والذي يكرره العلماء في مناسبات، فلا يفتحون بابا من أبواب الفقه في العبادات إلا ويذكرونه، لأن مدار الأعمال على النية. فربما يعمل الإنسان عملا كثيرا فيخلط عمله الصالح بعمل سيء فيفسده، وربما يعمل عملا قليلا لكن لا تشوبه شائبة بل هو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يرفعه به درجة ومن أخطر الأمور أيها الإخوة إيذاء عباد الله المؤمنين، من أخطر الأمور التي تدون على الإنسان في هذه الحياة الدنيا والتي تحصد أعماله وتقضي عليها، هي أن يؤذي بلسانه أو بغمزه أو بلمز إخوانه المؤمنين. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. فكم من أناس يعمرون لياليهم ويقضون أوقاتهم في القيل والقال وفي الكلام في عباد الله، وكان الأولى أن يمضي الإنسان وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، في صلاة، في قراءة قرآن، في ذكر، في دعوة من الله، في إصلاح بين متخاصمين، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، إرشاد ضال، والأمور كثيرة جدا. لذلك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه أيها الإخوة يا طاعة الله. إذن النية أن يكون قلبك صافيا صادقا، تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى حتى يظل ذلك النور عامرا في قلبك، فتظهر آثاره عليك في عبادتك، في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في تعاملك مع والديك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع إخوانك المؤمن، حتى مع الحيوان، في تعاملك، في بيعك وشرائك، آثار الطاعات تظهر أيها الإخوة على العبد دائما إذا كان القلب صالحا. قال: ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية. خالصة، خالصة لله سبحانه، وممحضة يعني أنت تقول هذا شيء محض، لبن خالص، ما معنى لم يخالطه ماء ولا غيره، ولما تشوبه بالماء يكون غير خالص. إذن ما معنى محض؟ يعني ممحضة، خالصة، صافية، نقية، لا يخالطها غير. هذا معنى عبادة محض، خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشركه أحد غيره فيها. قال: ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات. يعني هل يجوز أن تقدم النية على دفع الزكاة، وأنك إذا ذهبت لتسلمها الفقراء أو للإمام تنوي؟ يقول المؤلف، وهذا قول العلماء عموما، يجوز أن تقدمها. أنت إذا نويت الصلاة ليس شرطا أنك إذا أردت أن تدخل بتكبيرة الإحرام تنوي، هذا أولى، لكن لو قدمتها بقليل لا يضر. بل بعض العلماء يقول: أصلا الإنسان عندما يخرج من بيته هو ينوي أنه ذهب إما لصلاة الظهر أو صلاة العصر والمغرب، فهو قصد المسجد وقصد أن يصلي تلك الصلاة، فقالوا هذه النية. ولكن الكلام في وجود ماذا؟ انقطاع، وهو ما نعرفه بالموالاة التي مرت بها، يعني أن تتابع بينها، ألا تقطع بين العبادة وبين النية. وأيضا لو قطعت النية قد تنوي دخولك في الصلاة، لكن تنوي الخروج من الصلاة معناه قطعتها. ولذلك اشترط العلماء أن ينويها مع اشتراط عدم انقطاعها، يعني ألا تنوي قطعها أثناء الصلاة. إذا أردت أن تصلي تنوي، وكذلك الزكاة، لكن لو قدمت بقليل فهذا لا يضر. قال: ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مفارقة لأداء الوكيل. يعني يجوز لك أن توكل شخصا ليخرج عنك الزكاة، لكن هذه لها فروع كثيرة سيذكرها المؤلف. يعني أنت توكل شخصا، هذا الذي توكله يسمى وكيلا وأنت تسمى موكل، تقول: يا فلان أخرج عني زكاة مالي فوزعها في الفقراء، أو سلمها للحكومة أو للجهة الفلانية جهة الزكاة، يعني إلى أي طريق كان، المهم أن يخرجها. إذن هنا لا بد أن ينوي، هذا ينوي، لكن هو نوى أن يزكي ووكل شخصا، فهناك انقطاع بين إخراج الزكاة من قبل الوكيل وبين نيته هو صاحب المال. إذن هذا دليل على أن وجود انقطاع يسير لا يبطل ماذا؟ النية. قال ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر. شوف ويجب أن ماذا؟ أن ينوي الزكاة. الزكاة معروفة إذا أطلقت تنصرف إلى الزكاة ماذا؟ الزكاة المعروفة. والله تعالى سماها صدقة، إنما الصدقات للفقراء، يعني له أن ينوي الزكاة وله أن يقصد ماذا أيضا الصدقة، وله أيضا كذلك أن يقصد الصدقة المفروضة هذه كلها وله أن يقصد صدقة الفطر إذا أراد صدقة الفطر، هذه كلها واجبة. فلو نوى واحدة منها لكن ما ينوي صدقة الفطر عن زكاة المال لا، ولا زكاة المال عن زكاة الفطر، لكن مراد المؤلف أنه إذا نوى إخراج الزكاة المفروضة فإنه بذلك يكون أدى الزكاة، ولا يشترط أن يقول نويت أن أخرج ماذا مالي في هذه الزكاة المفروضة ويكرر، لا، هو يرجع إلى نيته، لأن هناك قضية مهمة نسير أن ننبه إليها، النية أين محلها؟ القلب. حتى قال العلماء التلفظ بها بدعة، النية لها مقر، لها مكان تستقر به وتبقى فيه، هو القلب. فإذا نويت بقلبك حينئذ ما يظهر على لسانك وجوارحك هو تطبيق لتلك النية، ماذا؟ هو عمل تلك النية. ولذلك جاء في الحديث نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. إذن محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، يعني لا تأتي وتقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا، هذا سماه العلماء بدعة تنبي قلبك. لكن الحج يختلف، لأنه عبادة ماذا؟ عبادة بدنية وغير بدنية أيضا. إذن قالوا يصرح الإنسان فيه لأن فيه التلبية، فيه الذكر، فأنت تنوي بقلبك النسك الذي تريد، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجة عمرة متمتعا به للحج أو لبيك حجا وعمرة، تنويه بقلبك ثم يعني تنوي بالقلب ثم تصرح. غير الحج قالوا التلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأنهم تتبعوا ما جاء عن رسول الله، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة يقول نويت أن أصلي أو أن أفعل كذا، ما كان يفعل. والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونحن نعلم بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة، قولية، الأحاديث التي يقولها مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وفعلية كصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المنبر وعلم أصحابه وما أكثر ذلك، وتقريرية يرى أحد أصحابه يعمل عملا فيقره كما ترون، يعني أقر كثيرا من الصحابة على أعمالهم، فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن ننوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، يعني يجب أن يعين أنه يقصد الزكاة أو أنه يقصد الصدقة الواجبة، ولكن صدقة لا بد أن يعين، لأن الصدقة تنطلق على الواجبة وتنطلق على صدقة التطوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، هذه هي الزكاة. وجاءت آيات أخرى تتحدث عن ماذا؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يقصد به ماذا؟ الصدقة غير الواجبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل، يقصد بها صدقات التطوع كذلك. والسبع الذين يظلهم الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، المقصود بها صدقة التطوع. إذن لا بد من التعيين. قال ويجب، قال فإن صدقة مطلقة لم تبدو. لكن في قضية نسيت ننبه عليه، العلماء اشترطوا النية في العبادات التي تلتبس بغيرها، قد تكون عندك عبادة لا تلتبس بغيرها، فلا يشترط أن تنوي أنك تؤمن بالله، الإيمان بالله هذا واجب عليك متعين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أن يدله على كلمة، ماذا؟ أن يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته يباعد الله بيني وبين، قل آمنت بالله ثم استقم، ما قال نوي، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني اعمل. إذا لا يحتاج في إيمانك بالله تعالى أن تنوي نويت أن أؤمن بالله، لا، هذا ليس فيه شك حتى تنوي، إيمانك بالله قطعي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إذا الإيمان لا يحتاج أن تنوي. كذلك قراءة القرآن، ما يحتاج تنوي اني نويت ان اقرا القران او حزب كذا، لا لا يحتاج، لانه لا يلتبس بغير معروف بان الذي بين يديك انما هو كتاب الله عز وجل، وانك اصلا قصدت ان تقرا هذا القران، وانت عندما قرات هذا القران اصلا انما تريد ان يكتب الله سبحانه وتعالى لك بكل حرف منه حسنه. لا اقول الف لام ميم كلمه، ولا كن اقول الف كلمه ولام كلمه وميم كلمه، يكتب له حسنة إلى 700 ضعف. إذن الله تعالى يقول يعني بين فضيلة قراءة القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبول ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غني حميد. إذن قراءة القرآن لا تحتاج، وهكذا أيها الإخوة، لكن متى تشترط النية؟ عبادة تلتزم بعادة. ما تأتي وتمسك على الطعام دون أن تنوي الصيام، طيب ممكن تمسك على الطعام لا تريده كما قلنا أو حمية أو تداوي. يمكن تأتي بعض الناس يصلي يقول لك هذه رياضة، لا بد أن تنوي. هل هذه الصلاة فريضة؟ هل هي تطوع؟ ما نوع هذا التطوع؟ إذن حدد، هل هذا الواجب فرض أو هو نذر؟ حدد ذلك. إذن هذا معنى النية، فلننتبه للنية أيها الأخوة، يعني ليس أمرها بسهل. يعني أنت عندما تدخل في الصلاة ووجدت الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام، ركع، قد ركع الإمام، ماذا تفعل؟ لابد أن تنوي شيء، لأن أمامك إما أن تكبر تكبيرة الركوع ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فتركع مع الإمام، أو أن تنوي تكبيرة الركوع وتركع مباشرة خشية أن يقوم الإمام. فلو كبرت تكبيرة الركوع الإحرام، الركوع الإحرام أولا دخول في الصلاة ثم كبرت للركوع، ذلك لك، أو كبرت تكبيرة الإحرام وركعت فذلك لك، لأن تكبيرة الركوع أقل منها فتدخل فيه. لكن لا يجوز لك أن تكبر تكبيرة الركوع ثم، هذا على قول ضعيف، لأنك أهملت تكبيرة الإحرام التي هي ركن وكبرت تكبيرة الإحرام التي هل هي واجبة أو سنة. فانتبهوا لهذا، هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، وربما أفنوا شطرا من أعمالهم وهم لا يدركون. يأتي الله أكبر يعني يكبر تكبيرة الركوع يدخل مع الإمام، لا، إنوي التكبيرة التي هي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما هو التكبير؟ تكبيرة الإحرام التي تقول فيها الله أكبر، فكبر تكبيرة الإحرام. إن كان معك وقت الآن يعني ركع الإمام، كبر تكبيرة أخرى وتابع، أو كبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع يعني، وإن لم تنويها فلا يضرك. هذا نافية مهمة. إذا انتبهوا لأمر النية، فأمرها عظيم، ليست من الأمور التي نظنها سهلة، لا، هي التي تميز أعمالك. قال: فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه. لم تجزه. رأيت من نوى صدقة مطلقة، لأن الصدقة المطلقة قد تكون فريضة وقد تكون صدقة واجبة، صدقة ماذا؟ نذر، وربما تكون صدقة تطوع. إذن كيف يستطيع أن يحدد؟ ما الذي يحددها؟ النية. قلبه هنا ينوي أن هذه صدقة ماذا؟ الفطر أو زكاة المال، أو أنها صدقة تطوع، خاص بخاصة الفريضة الاهتمام بها أمر عظيم جدا. فإنها صدقة مطلقة لم تجز، لأن الصدقة لم تجزه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين. لأن الصدقة كما تكون فرضا تكون نفلا، هذا مراد يعني على تقدير حيث يقول لا يكفي أن يقول ينوي الصدقة فقط، لأن الصدقة على نوعين: صدقة مفروضة وصدقة تطوع. كيف يستطيع أن يفرق؟ أن يحدد هذه الصدقة هل يقصد بها الفرض أو يقصد بها التطوع. قال: ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه. لا ينفعه، يعني لو أخرج جميع كما تصدق أبو بكر بجميع ماله، لكن فرق بينهما، لا تصدق بالله ليست الزكاة. لو أخذ جميع ما عنده من المال وتصدق به لا يغنيه عن ماذا؟ صدقة الزكاة، لأنه ما نواها. لا بد، يعني يريد المؤلف أن يقول لكم انتبهوا لأمر النية واستعينوا بالله ولا تتسامح فيها لأنك قد تخرج في الزكاة جميع مالك ولا تنوي زكاة المال، فإن هذا لا يفيدك، بل لا بد من النية. لأنك انظر كما قلنا في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ماذا ذكر الله تطبيقا؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن كذلك كما أنك تعبد الله مخلصا من عبادة الله الصلاة والزكاة، فأخلص ماذا؟ عبادتك لله تعالى فيهما، ومن إخلاص العبادة أنك تنوي الصلاة وتنوي أيضا إخراج الزكاة. ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى عنه. ليس شرطا أن تعيين، المهم أن تخرج زكاة المال، وليس شرطا أن تقول من الذي في الصندوق الفلاني، أو من الماشية التي في الحوش الفلاني، أو في المكان الفلاني، أو من القمح الذي في الصومعة الفلانية. لا، المهم أن تخرج ما يجب عليك من مالك تزكيه. فإن كان لك مال مالان في بلد وفي بلد آخر، فلك أن تخرج زكاة المالين من عندك، وليس شرطا أن تخرج الزكاة من نفس المال. هذه كلها ينبغي أن تنتبه لها. نعم. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عنه، صلى الله عليه وسلم.